بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 16 من شهر رجب من عام 46 400 الف من الهجره. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى وسورة الحشر التي سماها ابن عباس رضي الله عنهما سورة بني النضير، لأنها تتحدث عن هذه الطائفة من طوائف اليهود الثلاث، وهذه الطائفة التي أجلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها من المدينة لما نقضت العهد. السورة تتحدث عن هذا الموقف وبيان كيف أخرج هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، ثم الحديث عن الفيء وأحكامه والثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، وموقف المنافقين من موقفهم من الإسلام وموقفهم من اليهود. طيب، تفضل يا شيخ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كلنا وشيخنا والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سوره الحشر وهي مدنيه كلها. قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز، يعني في نقمته الحكيم، يعني في أمره، والذي خرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني الشام، وهي أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ يقول: ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى الشام؟ وظنوا، يعني ظن بنو النضير، أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي لم يكونوا يحتسبون أن يخرجوا من ديارهم ومن حصونهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. في تفسير الكلب: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى بني النضير فبلغهم ذلك خربوا الأزقة وحصنوا الدور، فأتاهم رسول الله فقاتلهم 21 ليلة، كلما ضار على دار من دورهم أو درب من دروبهم هدمه ليتسع المقاتل، وجعلوا ينقبون دورهم من أدبارها إلى الدار التي تليها ويرمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقضها. فلما يأسوا من نصر المنافقين، وذلك أن المنافقين كانوا عدوهم إن قاتلهم النبي أن ينصروهم، فلما يأسوا من نصرهم سألوا نبي الله الصلح، فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة، وصالحهم على مجليهم إلى الشام، على أن لهم أن يحمل أهل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من طعام وسقاء، ولنبي الله وأصحابه ما فضل ففعل، فاعتدوا فتفكروا يا أولي الأبصار، يعني العقول، هم المؤمنون. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، لولا أن الله حكم عليهم بالجلاء إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. قال محمد: قالوا جلوا من أرضهم وأجليتهم وجلوتهم أيضا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عادوا الله ورسوله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، الآية. قوله: فبإذن الله، أي أذن لكم في ذلك وجعله إليكم أن تقطعوا أو تتركوا. فعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن صنوف التمر غير العجوة وترك العجوة. قال عكرمة: كل ما كان دون العجوة من النخل فهو لينة، وما أفاء الله على رسوله منهم، الآية. قلنا المسلمون أنه سيقسمه بينهم جميعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن شئتم أن أقسم لكم وتقر المهاجرين معكم في دوركم فعلت، وإن شئتم عجلتم وقسمت لهم هذه الأرض والنخل. فقالوا: يا رسول الله، بل أقرهم في دورنا واقسم لهم الأرض والنخل. فجعلها النبي للمهاجرين. قال محمد: الإجابة هو من الوجيف، والوجيف دون التقريب من السير، يقال: وجف الفرس وأوجفته، والركاب الإبل، والمعنى أنه لا شيء لكم فيه، إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا يعمل فيه ما أحب. وهذا الذي أراد يحيى في معنى الآية. وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، إلى قوله: وابن السبيل،

لما افتتحت السورة بالتسبيح، وهي تذكر موقف هؤلاء اليهود وكيف سلط الله عليهم رسوله وموقف المنافقين وكيف خذلوهم. قال الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات، أي العظمة لله والقوة لله، والتسبيح والتنزيه له سبحانه وتعالى أن يترك أولياءه ولا ينصرهم، وأن يترك أعداءه لا يخذلهم، هذا لا يليق. ولذلك ختمه الله سبحانه وتعالى بقوله العزيز الحكيم، أي ذو العزة والقوة والمنعة لأوليائه يعزهم ويخذل أعداءه، وحكيم فيما دبر وفيما حكم. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا، يعني الذين خرجوا من لما تحصنوا بحصونهم ما استطاع أحد أن يصل إليهم، لكن الله هو الذي أخرجهم، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على عباده. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، حكم عليهم بالكفر، قال كفروا من أهل الكتاب لأنهم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا برسالته. قال من ديارهم، وديارهم في المدينة حصون محصنة لأول الحشر. ما المراد بالحشر؟ المؤلف قال الحشر هي أرض الشام وهي أرض المحشر. قيل معنى الحشر أن اليهود يحشرون هناك، يحشرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجلون من المدينة، وأيضا يحشرون في آخر الزمان كما قال سبحانه وتعالى: جئنا بكم لكيفا. وقيل هو موضع الحشر يوم القيامة، أن الناس يحشرون، ولذلك من علامات الساعة الكبرى النار التي تحشر الناس إلى موضع الحشر وهو الشام. طيب، قال هنا، قال سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ما جاء بالحسمان والظن أن هؤلاء يخرجوا بشدة حصونهم وقوتها، وظنوا أن أيضا هؤلاء اليهود أن هذه الحصون ستمنعهم من أي أحد يستطيع الوصول إليهم، فأتاهم الله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الله من حيث لم يخطر ببالهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، فخافوا خوفا شديدا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبدأوا يخربون بيوتهم وأزقتهم وطرقهم والمؤمنون معهم حتى خرجوا منها. قال الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا وتفكروا وتأملوا كيف الله فعل بهؤلاء بسبب إعراضهم وكفرهم. يقول سبحانه وتعالى: لولا أن الله كتب في علمي السابق وفي اللوح المحفوظ أنهم يجلون من المدينة لعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، أما الآخرة فقد أعد لهم العذاب الأليم. والسبب في ذلك أنهم شاقوا وحادوا ولم يقبلوا شرع الله ولم يقبلوا دينه، شاقوا الله وشاقوا الرسول، وهذه عقوبة كل من يشاق الله. ولذلك قال بعدها: ومن يشاق الله، أتى بصيغة العموم، كل من يشاق الله فإن الله شديد العقاب وينتقم منه، فاحذر أن تشاق الله أو تحاده أو تعترض على حكمه. طيب، المؤلف ساق ما جاء في تفسير الكلبي في قصة بني النضير وأن الله أجلاهم، والقصة واضحة. قال بعدها: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، لما أحرق النبي صلى الله عليه وسلم أو أحرق الصحابة النخيل والزروع، قالوا: كيف محمد يأمر بالصلاح والإصلاح وهو يحرق النخل؟ هذا ليس من الصلاح. فأنزل هذه الآية، قال: ما قطعتم من لينة، أي نخلة، ما قطعتم من نخلة من هذه النخيل أو تركتموها قائمة، لأنهم لم يقطعوا الجميع، فبإذن الله، لأن الله أذن لكم ولم تفعلوا هذا الشيء من تلقاء أنفسكم، فالله هو الذي أذن لكم ولا حرج، لما فيه من المصلحة الراجحة. وإن كان الأصل عدم الإفساد. قال وليخزي الفاسقين أي يذلهم. طيب قال بعدها وما أفاء الله على رسوله منهم أي ما مما تركه هؤلاء الكفار من أموالهم أصبح فيئا أي رجع. أصل الفيء الرجوع أي رجع للمؤمنين ورجع للمسلمين. يقول ما أفاء الله على رسوله في هذه في هذه الوقعة منهم أي من هؤلاء اليهود فما أوجفتم. يقول أنتم ما أوجفتم حتى يكون لكم نصيب. ما أوجفتم يعني ما ضربتم في الأرض على الخيل والركاب وانطلقتم ومشيتم إليهم وجاهدتم، ولكن الله سلط يسلط الرسول على من يشاء وسلط الرسول عليهم. على من يشاء من قال من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني أن فيء بني النضير كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه ويعطيه من يشاء، ولذلك أعطى المهاجرين الفقراء وأعطى من أعطى. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني من هو شبيه بهذه الواقعة من القرى الأخرى، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها من غير حرب فيتركها أهلها، هذه يسمى فيئا ولا يسمى غنيمة. الغنيمة ما تركها العدو بعد الغزو لما يغزو المسلمون الكفار وينتصرون عليهم ثم يأخذون ما تركه الكفار، هذه تسمى غنائم، تسمى غنائم. وقد ذكر الله أحكامها في سورة الأنفال. وهذا الذي بدون غزو يسمى فيء، يسمى فيء. وهناك ما يسمى بالسلب، وهو أن يأتي الرجل ويلحق بالكافر ويأخذ ما معه أو يقتله، فهذا يسمى سلب. وهكذا فالفيء هنا لما قال ما أفاء الله على رسوله، الله عز وجل خمس الفيء، خمسه يعني كالغنيمة، يعني يخمس. فخمسه الأول لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة يخمس. وأربعة أخماس يكون للذين خرجوا للجهاد. وهذه الآية مختلف فيها هل هي بيان للأولى أو مستقلة. فبعض المفسرين يقول إن قوله ما أفاء الله هذا بيان للأولى، وأن قوله وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم من خير هذا في بيان أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفيء من غير قتال، ثم بين حكم الفيء بعد ذلك، فتكون الآية الثانية مبينة للآية الأولى. هذا عليه بعض المفسرين، وبعضهم يقول لا، الآية الأولى هذه في بني النضير، وقد يعني ترك الله ما أفاءه لرسوله يقضي فيه، ثم أتى بحكم عام في كل يعني في كل أمر يقع مما يتعلق بالفيء من أهل القرى أن هذا حكمه. يعني كل ما حصل من فيء أو من غزو بدون قتال فهذا حكمه، هذا حكمه. فلله وللرسول، ذكر الله سبحانه وتعالى والرسول أي في أبواب الخير ومصالح المسلمين، وللقربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم منعون الزكاة فيعطون من الغنائم والفيء، واليتامى الفقراء ليسوا الأغنياء، لأنه قد يكون اليتيم غنيا قد يرث أموالا كثيرة فلا يعطى، والمساكين وابن السبيل هؤلاء هم يعني لهم نصيب في الزكاة ولهم نصيب في الغنائم ولهم نصيب في الفيء. يقول الحكمة من توزيعه على هؤلاء الطوائف أو هؤلاء الموصفين بهذه الصفات حتى لا يكون هذا الفيء والأموال عموما تدول وتدور بين الأغنياء مع طبقة الأغنياء فقط، يعطى الفقراء منها حتى ما يكون على طبقة دون طبقة دولة، يعني يتداوله الأغنياء منكم. ثم سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بطاعة الله وطاعة الرسول خاصة، وأن ما حكم به الرسول فيجب الأخذ به وعدم مخالفته، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وحذركم منه فانتهوا واتركوه، واتقوا الله الذي أرسل رسوله وأمركم بطاعته إن الله شديد العقاب لمن عصاه. ثم سبحانه وتعالى ذكر هذا الفيء، وهذا يدل أيضا على عموم الفيء، لأن الآيات كأنها في أحكام الفيء عامة تقسم للمسلمين، فلذلك قال تقسم، أي الأربعة الأقسام أربعة الأخماس تكون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل مكة، خرجوا مهاجرين في سبيل الله وتركوا أموالهم وديارهم، هؤلاء لهم نصيبهم في الغنائم ولهم نصيبهم في الفيء ونحوه. وكذلك الذين تبوأوا الدار وهم الأنصار لهم النصيب أيضا من الفيء. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، يقولون تبوأوا الدار أي استوطنوا المدينة، وأيضا فرحوا بقدوم المهاجرين إليهم، يحبون أن هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، إلى آخر ما ذكر الله من صفاتهم أن لهم نصيبا من الفيء. وكذلك إلى قيام الساعة المسلمون لهم نصيب، ولذلك قال والذين جاءوا من بعدهم، من بعد عصر الصحابة إلى قيام الساعة، ووصفهم الله بأن قلوبهم صافية وليس فيها غل، بل يدعون لأنفسهم ويدعون لإخوانهم السابقين بالمغفرة، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء لهم نصيب أيضا من الفيء. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ذكر موقف المنافقين، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى لم تر إلى الذين نافقوا يقولون بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، في تفسير الحسن يعني قريضة والنظير، فإن خشتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يقول المنافقون لا نطيع فيكم محمدا وأصحابه، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضر إلى الشام فلم يخرجوا معهم، وقتل قريظة بعد ذلك بحكم سعد بن معاذ فلم يقاتلوا معهم. قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي هم أشد خوفا منكم منهم من الله، يعني المنافقين، لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة، لا يقاتلونكم طمس من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، أي استمعوا قالوا لنفعلن بمحمد كذا ولنفعلن به كذا، قال الله الذي يتحسبهم جميعا وقلوبهم شدة حتى أي مفرقة في قتالكم. قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم يعني من قبل قتل قريظة، قريبا ذاقوا وبال أمرهم يعني النظير، كان بين إجلاء النظير وقتل قريظة سنتان، والوبال العقوبة المعنى ذوقوا جزاء ذنبهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر إلى قوله وذلك جزاء الظالمين، قال يحيى وبلغني أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنيا واتخذ ديرا يتعبد فيه، فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه، فلما رأى ذلك الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها فأخذها، فدعوا لها الأطباء فلم يغنوا عنها شيئا فتكلم على لسانها، فقال ينبعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلان الراهب فيدعو لها، فذابوا بها إليه فجعلوها عنده فأصابها يوما ما كانت بها، فانكشفت وكانت امرأة حسنة، فأعجبه بياضها وحسنها فوقع بها فأحفلها، فذهب الشيطان إلى أبيها وإخوتها فأخبرهم وقال لهم، وقال له اقتلها وادفنها لا يعلم أنك قتلتها. فقتلها الراهب ودفنها إلى أصل حائط. وجاء أبوها وإخوتها وجاء الشيطان بين أيديهم فسبقه من الراهب وقال إن القوم قد علموا ما صنعت بالمرأة فإن سجدت لي سجدة فردتهم عنك. فسجد له فلما سجد له أخزاه الله وتبرأ منه الشيطان. وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنها وعمدوا إلى الراهب فصلبوه. فضرب الله مثل المنافقين حين خذل اليهود فلم ينصروهم وقد كانوا وعدوهم النصرة كمثال الشيطان في هذه الآية إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكذب قال الله. فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان وذلك الظاهر أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين عن المشركين. قال محمد قوله خالدين فيها هو نصب على الحال خالدين. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا ذكر الله بالإخلاص من قلوبهم فأنساهم أنفسهم تركهم من أن يذكروها طمس بالإخلاص له. قال أولئك هم الفاسقون وهو فسق الشرك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على حد ما أنزلناه على العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي لرأيته خاشعا أي خائفا متصدعا من خشية الله يوبخ بذلك العباد. وتلك الأمثال يعني الأشباه نضربها للناس يعني نصفها لهم لعلهم يتفكرون لكي يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية الله من هذا الجبل لأنهم يخافون العقاب وليس على الجبل عقاب. عالم الغيب والشهادة الغيب ما أخفى العباد والشهادة ما أعلنوا. الملك القدوس يعني الطاهر السلام سلم الخلائق من ظلمه. المؤمن تفسير الحسن المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقه كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. المهيمن تفسير بعضهم الشهيد على خلقه. العزيز تفسير الحسن بعزته دل من دونه. الجبار تفسير بعضهم القاهر لخلقه بما أراد. المتكبر الذي يتكبر على خلقه سبحان الله نزه نفسه عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور والبارئ هو المصور الذي يصور في الأرحام وغيرها ما شاء له الأسماء الحسنى. وعن يحيى عن خداس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسماء 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. قال محمد من الناس من قال معنى أحصاها حفظها ومنهم من قال المعنى من تعبد لله بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يعني في نقمته الحكيم في أمره. طيب بارك الله فيك. ذكر الله سبحانه وتعالى موقف هؤلاء المنافقين الذين ادعوا أنهم سينصرون اليهود ورأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى اليهود يهود بني النضير وقال لهم لا تخافوا من محمد وأصحابه فإني معكم وسأبعث إليكم 1000 من مقاتلي. فوعدهم بهذا الوعد وقال قفوا في وجهه. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في 20 ليلة أو 21 ليلة خذلهم وتركهم ولم ينصرهم. فذكر الله موقفه هؤلاء المنافقين على صيغة التعجب قال يعني ألم ترى اعجب إلى هؤلاء وإلى حالهم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم إخوانهم في الشرك والكفر الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. يقول لا أخرجكم محمد نحن معكم ولا نطيع محمدا أبدا فيكم وإن قتلتم قاتلكم محمد وجها لوجه لنكونن معكم وننصركم. قال الله عز وجل تكذيبا لهم والله يشهد إنه لكاذبون أبدا هذا كلامه كله كذب في كذب. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لا يمكن أن يخرجوا معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، حتى لو سلمنا أنهم سينصرونهم ليولون الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون. لماذا؟ قال لأن لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أنتم تخيفونهم حتى يخافون خوفا أشد من خوفهم من الله عز وجل، لأنهم قوم لا علم عندهم ولا يفقهون. ولذلك حكى حال هؤلاء المنافقين، هؤلاء اليهود، أنهم في رعب وخوف من المسلمين، ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لا يمكن يقابلونكم وجها لوجه في كل زمان ومكان. اليهود جبناء لا يقفون في وجه المؤمنين، لا يقاتلوا جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يخافون، بأسهم بينهم شديد. يقول قلوبهم متفرقة، ويعني كل يريد أن يعتدي على الآخر. ذلك قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا عقول لهم. أما المؤمنون فلا يتصفون بهذه الصفات، أول أنهم يعني فيهم الشجاعة والقوة في وجه العدو، والآن والأمر الثاني كما وصفهم الله رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم وقلوبهم صافية. هذا في وصف هؤلاء المنافقين وموقفهم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم شبه سبحانه وتعالى حال هؤلاء المنافقين مع اليهود مثل الشيطان لما قال للإنسان اكفر. الشيطان يقول للمسلم اكفر، ويقول للإنسان اكفر، ويزين له الكفر، فإذا أوقعه في الكفر تركه في هذا الكفر. والمؤلف ذكر هذه القصة، وهذه القصة التي ذكرها عن صاحب يعني الراهب هذا صاحب الصومعة، يعني الله أعلم أولا بصحتها، ولكن لو ثبتت فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن الآية عامة لكل من زينه الشيطان عمله فأوقعه في هذا الأمر. وهؤلاء اليهود زينهم الشيطان عملهم فجعلهم يكفرون وتركهم وتخلى عنهم، والمنافقون تخلوا عنهم. طيب، ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بتوجيه خطابه للمؤمنين وأن يتقوه حق التقوى. قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يتأمل الإنسان في نفسه وماذا قدم، يحاسب نفسه. ولذلك سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحاسبة، أن يحاسب نفسه، ماذا قدمت وماذا أخرت وماذا فعلت، حاسب نفسك، انظر في نفسك هل قدمت كذا وكذا من الأعمال أو أعمالك ضعيفة. ثم أكد مرة أخرى قال واتقوا الله، اتقوا الله في أول الأمر، واتقوه راقبوه، لأن الله خبير بما تعملون، مطلع عليكم، عالم بأحوالكم. ثم قال سبحانه وتعالى تحذيرا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله، قال المؤلف، نسوا الإخلاص والعمل لله، ونسوا ما فرض الله عليهم وأعرضوا عن طاعته، فالنتيجة أنساهم أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. والمراد بقول أنساهم الله أي تركهم، لأن النسيان في حق الله هو الترك، لا يقال عن النسيان الذهول والغفلة، الله لا يذهل ولا يغفل، وإنما يقال نسي أو نسيهم الله، هذا معناه تركهم. طيب، ثم سبحانه وتعالى ساق آية عظيمة تدل على عظمة هذا القرآن، وأنه يجب أن يقرأه المسلمون وأن يتدبروه وأن يعملوا به وأن يدوه عناية تامة. قال لو أنزلنا على سبيل الفرض هذا القرآن على جبل، لو أنزلناه على جبل وهو جبل شامخ صلب ليس فيه يعني تفكر أو تأمل أو تأثر، وإنما هو جماد. لا لو أنزله الله لا تأثر بالقرآن، خاشعا متذللا متصدعا متشققا من خشية الله. والمؤمن ينزل الله عليه القرآن ولا تجد يعني فيه مثل هذا الأمر من التأثر وتشقق القلب والخشوع إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلا من رحم الله. يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كأنه إشارة إلى ما مضى من موقف اليهود والمنافقين. أصحاب النار لا يستوون مع أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الذين لهم الفوز في الآخرة، أما أصحاب النار فقد خسروا أنفسهم وأهليهم. مثل ما ذكرنا يعني يقول الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أسمائه فقال: هو الله. والله علم عليه سبحانه وتعالى، ومعنى الله من أله بمعنى حب وتعبد. الله يعني المألوه المعبود المحبوب الذي يحبه عباده ويألهونه ويتعبدونه ويخضعون له. ولذلك قال: لا إله، أي لا معبود بحق إلا هو، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يخضع له. طيب، قال بعدها: عالم الغيب والشهادة. لما ذكر انفراده بالعبودية والخضوع ذكر انفراده بالعلم، فهو سبحانه وتعالى مختص بهذا العلم، هو الذي يعلم ما غاب وما شوهد وما حضر، كله عنده سواء. ثم قال: هو الرحمن الرحيم. مع كونه هو الذي يستحق العبادة وسعة العلم، إلا أنه واسع الرحمة، فهو رحيم بعباده، رحمن الدنيا والآخرة، وسعت رحمته كل شيء. ثم قال عاد مرة أخرى، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو. ثم رتب عليه، قال: الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. الملك أي أن الله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والمنفرد بالعبادة، هو الذي يملك الدنيا والآخرة، مثل ما أنه يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم الغائب والحاضر سواء، فهو أيضا الملك الذي يملك الدنيا كلها. ثم إن لما كان بعض الملوك في الدنيا في ملكه يبطش ويقتل ويسفك الدماء، قال الله سبحانه وتعالى في وصف نفسه: القدوس المطهر من الاعتداء والظلم ونحو ذلك. فهو سبحانه وتعالى طاهر بنفسه، سبحانه وتعالى متطهر من أن يقع شيء منه مما لا يليق. ثم قال: السلام. قال المؤلف هنا: سليم الخلائق من ظلمه. وكذلك هو سليم أن يوصف بشيء لا يليق، فالسلام الذي سلم نفسه وسلم غيره سبحانه وتعالى. طيب، قال المؤمن، المؤلف يقول: المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقه. وقيل المؤمن هو المصدق لعباده، المصدق لرسله وعباده. المهيمن، قال الشهيد على خلقه. والمهيمن الذي أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء من عباده، شهيد مطلع عالم قادر. قال العزيز ذو العزة والقوة والغلبة والجبار. ذكر أنه القاهر لخلقه بما أراد. والجبار كما ذكر أهل العلم والذين كتبوا في أسماء الله وصفاته، قالوا الجبار له معنيان: الذي له القهر والجبروت، والذي يجبر الضعفاء أولياءه، يجبر كسرهم. والمتكبر قال الذي يتكبر على خلقه، المتكبر الذي المتنزه الذي يتنزه عن عما لا يليق، فيوصف بأنه بعيد عن هذه الأشياء. متكبر يعني لا يقع في هذه الأمور، لا يقع فيها. قال سبحان الله عما يشركون، يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى، لأنه وصف نفسه بهذه الأوصاف وحذر أن يوصف بما لا يليق مما وصفه المشركون. طيب، ثم قال هو الله الخالق، الخالق والبارئ والمصور كلها متتابعة. فالخلق إيجاد الشيء من العدم، وبرئه تخليقه، والمصور الذي يصوره كيف يشاء. فأوجد الشيء ثم خلقه، لأن الأشياء قد يوجدها الله ولا يخلقها خلقا، يعني يوجد الشيء مثل آدم أصله تراب، أوجد الله التراب ثم خلق آدم من التراب ثم صوره، فهي مراحل. ثم سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأسماء ذكرها يعني شيء قليل من أسمائه، وأما الله سبحانه وتعالى له الأسماء الكثيرة، له الأسماء الحسنى ولا تحصى أسماؤه، كما في الحديث بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلا يعلم عدد أسمائه سبحانه وتعالى. أما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا من باب تحديد شيء من أسمائه، مثل ما تقول أنت أنا عندي عشرة دراهم أريد أن أتصدق بها، هل يعني هذا أنه ليس عندك إلا عشرة؟ لما تقول أنا عندي عشرة لا يعني عندك عشرة وعندك أكثر من عشرة. وكذلك لما يقول الله له 99 اسما يعني له 99 وأكثر. ختم الله سبحانه وتعالى السورة بما افتتحها به، فقال سبحانه وتعالى يسبح له. شف الأول سبح بالماضي إخبار عن تسبيحه الواقع، ثم جاء بصيغة المضارع أن التسبيح لا يزال مستمرا. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز ذو العزة والقوة والغلبة الحكيم فيما دبر وفيما أمر وفيما أمر. طيب، عندنا بعدها سورة الممتحنة، وهي سورة حقيقة مهمة جدا. هذه السورة تتعلق بالولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، وموضوعاتها يعني متصل بعضها ببعض، لا نريد أن يعني نأخذ شيئا منها ونتركها، فلعلنا نجعل لها لقاء خاصا إن شاء الله نتحدث عنها بإذن الله، ونستفيد مما فيها من توجيهات وأحكام، نسأل الله ينفعنا بها. نقف عند هذا القدر بما ذكرناه من سورة الحشر، والحمد لله على التمام والتوفيق والسداد، وبارك الله في قارئنا وفي الحاضرين. نلقاكم إن شاء الله على خير في اللقاءات القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.